إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت لرتعوا. وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه، هكذا قال عمر بن عبد العزيز، فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. نعم، هذا الواجب، أن يأخذ المال من حله ويضعه في محله ولا يمنعه من يستحقه. فيأخذ المال من حله، يعني من المواضع المشروعة، من الزكاة أو غيرها، ويضعه في محله، يعني في الأمور التي شرعها الله، من وضعه في الجهاد ومن قسمه على أهل الزكاة، ولا يمنعه من يستحقه، فإذا جاء مستحق من أهل الزكاة أو غيرهم دفع إليه. نعم، يعني ما قلت أنا إيش قلت؟ لا، يأخذه من حله ويضعه، هو ما يقول في حق، أنا قلت في محله. محله، نعم. أحسن الله عليك، قال رحمه الله. بستيت على اللسان. أحسن الله عليك. ها؟ قد يختلف حق، ما يقصد بحق. لا، محله يعني المحل الشرعي. أحسن الله عليه، قال رحمه الله: وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك. قال رحمه الله: فصل. الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ. طيب، الأموال السلطانية يعني التي يتصرف أو يكون التصرف فيها للسلطان، الغنيمة والصدقة والفيء. أما الغنيمة فهي ما أخذ من مال كفار بقتال وما ألحق به، الغنيمة ما أخذ من مال الكفار بسبب قتال وما ألحق به. وأما الصدقة فهي معروفة، يعني ويقصد بذلك الصدقة الواجبة، لأن الذي يبعثهم الإمام لقبض الزكاة لقبض الصدقة إنما هي الصدقة الواجبة. وأما الفيء فالفيء هو ما أخذ من مال كفار بغير قتال، الفيء ما أخذ من مال الكفار بغير قتال، وسيأتي إيضاحه من المؤلف. هذه هي الأموال السلطانية، يعني التي يختص في تصرفها السلطان، فموضوع الغنيمة إليه، موضوع الصدقة أخذا وإعطاء إليه، موضوع الفيء أيضا كذلك. نعم، ويضعها في بيت المال، لكن يجعل مصرف الغنيمة للغنيمة والصدقة للصدقة والفيء للفيء. نعم، أحسن الله عليك، قال رحمه الله: فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال التي أنزلت في غزوة بدر، وسميت أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين. فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى أن قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في أثنائها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعطيت خمسا لم يعطاهن نبي قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طيب، هذا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، والشاهد منه قوله: وأحلت لي الغنائم. طيب، قوله أعطيت خمسا يعني أعطاني الله عز وجل، فهو فالإعطاء من الله وهو عليه القسم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم والله معطٍ. خمسا يعني خمس خصال أو خصائص، وهذا لا يفيد الحصر بل هو على سبيل التقريب والتمثيل، كقوله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر 17 خصلة من الخصال التي أعطيتها هذه أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، منها أنه أعطي جوامع الكلم وكان خاتم الأنبياء وجعلت صفوفه صفوفنا كصفوف الملائكة، وأيضا الثالث خواتيم سورة البقرة وتسميته أحمد وكون أمته خير الأمم ومفاتيح الأرض إلى غير ذلك، وقد جمع بعضهم رسالة في هذا. يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الأول يقول نصرت بالرعب، مسيرة بالرعب، الباء هنا للسببية، والرعب أشد الخوف، ونصرت النصر هو التأييد والعون، إذا نصرت بالرعب يعني بسبب الرعب، والرعب هو أشد الخوف، والنصر هو التأييد والمعونة، ولا ريب أن الرعب من أشد ما يكون سببا للفتك بالأعداء. يقول لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا يحمل على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من سير الإبل المحملة، وهذا النصر الذي هو نصرت بالرعب مسيرة شهر ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، بل هو ثابت لأمته، لأن المراد نصر دينه بشرط أن تكون الأمة ملتزمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول الثاني وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا جعل شرعي، هذا الجعل جعل شرعي، وقوله الأرض هل هي للجنس أو للاستغراق أو لاستغراق أفراد الجنس؟ القاعدة أنه إذا حل محلها كل فهي لاستغراق أفراد الجنس، وإن كان المقصود بيان حقيقة الشيء فهي للجنس، فهنا المقصود استغراق أفراد الجنس، يعني جعلت كل الأرض لنا طهورا، وجعلت هي الأرض مسجدا، ومسجدا يعني محلا للصلاة، وطهورا يعني ما يتطهر به. قال فأيما رجل، ومثله المرأة، لكن يذكر الرجل لشرفه، فأيما رجل من أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، أدركته الصلاة يعني دخل وقتها، لأن إدراك الشيء إنما يكون بعد دخول وقته، فليصلي يعني ليتطهر بالأرض وليصلي ولا ينتظر وجود الماء. يقول وأحلت لي الغنائم، هذه الخصلة الثالثة، أحلت لي الغنائم، والغنائم تقدم أنها ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به، وكانت الغنائم في الأمم السابقة إذا غنموا غنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها. قال وأعطيت الشفاعة، والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والمراد هنا أعطيت الشفاعة يعني الشفاعة العظمى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي يعني الشفاعة هي المقام المحمود، الشفاعة العظمى هذه هي المقام المحمود الذي ذكره الله تعالى بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفي دعاء الأذان كما تقدم وابعثه مقاما محمودا. واعلم أن الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الثلاث، الأولى شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف وهي الشفاعة العظمى، والثاني شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في عمه أبي طالب، وهذه خاصة به لأن الكفار كما قال عز وجل لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والثالث شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، لأنهم إذا عبروا الصراط وجدوا الجنة مغلقة، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أبواب الجنة وفي دخولها. ويشير إلى هذا قول الله عز وجل في آخر سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وفتحت أبواب، الواو هنا عطف على محذوف، يعني وحصل ما حصل من الشفاعة، وليست كما قيل كما قال بعضهم هي واو الثمانية. هذا القول أنكره ابن القيم رحمه الله ورده، وقال إنه لا يعرف في اللغة العربية، لا يعرف في اللغة واو تسمى واو الثمانية، ما في واو ثمانية. قالوا وفتحت أبوابه، وأبواب الجنة ثمانية، كما في الحديث فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا فيه دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان النبي، المراد هنا الجنس أي النبي من الأنبياء، يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الشاهد من هذا الحديث قوله: وأحلت لي الغنائم. وهذا الحديث فيه مشروعية التحدث بنعم الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث تحدثا بنعم الله عز وجل التي من بها، التي من بها عليه. نعم. هذا الأصل، في أشياء تبرعات، في مثل بيت المال، هذا مصرف من كل مال ليس له مالك معين فمصرفه في بيت المال، لكن الأصل هي الأموال الثلاثة التي هي الشرعية. نعم. قد يكون هناك مثل أشياء استثمارات مثلا من للدولة تدخل في هذا، لكن الأموال الشرعية، يقول هذا يقول مالك، يقول الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة. قد يكون هناك أموال أخرى، مثل لو قدر أن هناك استثمارات، هناك مثل مصانع للدولة أو ما شئت تدخل. نعم. هنا الشفاعة التي النبي وأمته مقصرين بشكل عام، وش فيه؟ لا، هي شفاعة أهل الجنة عموما، الأمم السابقة، لا ظهر الحديث. نعم. نفس المقام محمود، لأن هي تدخل الشفاعة العظمى. لا، الشفاعة العظمى تختلف، هؤلاء يلحقهم من الكرب والهم و... نعم. ولذلك تلك الشفاعة يعتذر عنها الأنبياء أصلا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعدت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد بن مسند عن ابن عمر. وهذا الحديث قد حسنه شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال إنه حديث حسن، وقال في قوله من تشبه بقوم فهو منهم، قال أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والواجب في المغنم تخميسه، وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. نعم، إنما يستحق الغنيمة من شهد الوقعة، يعني من قاتل، أما من لم يقاتل فلا حق له. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحاب أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى له فضلا على من دونه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم فيكون سهمه وسهم غيره سواء، قال: ثكلتك أمك قال ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول الرجل يكون حامية القوم في مقدم القوم ويكون هو القائد فيكون سهمه وسهم غيره سواء. فقال ثكلتك أمك, ثكلتك أمك أي فقدتك, وهذا مما يجري على اللسان من غير قصد, هو ظاهره الدعاء لكنه مما يجري على الألسنة بغير قصد, كقوله لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ, ومثله تربت يداك ونحوها. وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس وما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر, لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة زيادة نكاية كسرية. طيب الروم تطلق على ما من أي بس في بلاد إيش؟ أوروبا. لا أمريكا بعيدة, أوروبا. طيب والترك ها؟ أي لا لا حتى ما تعرف أصلا اكتشفها كولومبوس. طيب هو الترك والبربر هذا اللي في شمال غرب أفريقيا يسمون الآن الأمازيغ. نعم هم الأمازيغ ما شاء الله تعرف. طيب كنت في المغربي الأمازيغ يتكلم لهم لهم لغة خاصة. أي لا لا بلاد الترك شمال بالشام وما حولها. نعم وبلاد فارس العراق وما كرب شرق. نعم أحسن الله رحمه الله. ولذلك سابقا كل ما وراء العراق بلاد ما وراء النهر ممشي. أين صلى الله عليه رحمه الله. لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية تسرت من الجيش أو رجل صعد حصنا عاليا ففتح أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحن ذلك, فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا ينفلون لذلك, وكان ينفل السرية في البدءة الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعد الخمس, وهذا النفل قد قال بعض العلماء إنه يكون من الخمس وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض, وصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا هو النفس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة, وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وعلى هذا فقد قيل إنه ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك بالشرط, إذ لا يقول من دلني على قلعة فله كذا ومن جاء برأسي فله كذا ونحو ذلك, وقيل لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط, وهذان قولان لأحمد وغيره. وكذا على القول الصحيح للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له, كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة بدر إذا رأى المصلحة من قتل قتيلا فله سلبه. نعم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة بدر إذا رأى المصلحة راجحة عن المفسدة. وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها لم يجد لأحد أن يغل منها شيئا, ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. طيب ما هو الغلول؟ الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها, أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها, وهو محرم بل من كبائر الذنوب. قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أحسن الله قال رحمه الله فإن الغلول خيانة ولا تجوز النهبة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها, فإن ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميس وكل ما دل على الإثم فهو إثم. انتهاب يعني يأخذ من ليس كالغلول, الغلول أكثر لكنه بعد أن ينتهب شيئا يختطف شيئا. أحسن الله قال رحمه الله وأما إذا لم يأذن أو أذن. سبق لنا في السارق أخذ المال يكون على وجه السرقة والاختلاس والنهبة الانتهاب. أحسن الله عليك رحمه الله. وأما إذا لم يأذن أو أذن إذن غير جائز جاز للإنسان أن يأخذ بمقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك. يساوي طيف الرابع. نعم. قال رحمه الله: ومن حرم على المسلمين جمع الغناء المغانم والحال هذه أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاء فقد تقابل قولان تقابل الطرفين ودين الله وسط. والعدل في القسمة يعني يحرم الغنائم وأباح أن يفعل ما شاء، يقول دينه وسط، أباح له الغنائم لكن يصرفها في مصارفها الشرعية. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم وللفارس للفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الناس به أكثر من منفعة الراجلين. راجلين يعني يمشي على أرجلهم. راجلين. أحسن عليك. ومنفعة الناس به أكثر من منفعة الراجلين. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية. أحسن عليك. الذي تكون أمه نبطية ويسمى في هذا الزمان التتري. يعني نسبة التتر أو التتار. طيب تكون أمه نبطية نسبة إلى الأنباط، والأنباط جمع نبطي وهم الذين يستنبطون الماء، كانوا معروفين من أن يأتوا من بلاد الفارس ومن بلاد الروم يسمون الأنباط لأنهم يستنبطون الماء، يعني يعرفون مواضع الماء، يقول هذه الأرض مثلا هذا المكان فيه ماء بطرق معروفة. يقول ويسمى التتري سواء كان حصانا أو حجرا، ويسمى الرمكة أو خصيا، ويسمى الإكديش. هذه ما نعرفها ما ندرسها. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. كان السلف يعدون للقتال حصانا، كان السلف يعدون للقتال حصانا لشدته ولقوته وحدته وللإغارة والبيات الحجر، لأنه ليس له صحيح. يقول الحجر الأنثى من الخيل، والرمكة هي الفرس، والبرذونة تتخذ للنسل، والإكتيش الكديش من الخيل خلاف الجواد يمتهن بالرطوب والحمل، جمع كدش وأكاديش والكديش وما بعده من كلام العامة. حتى العرب يسمون الخيل الرمك. الرمك معروف ذا. أحسن الله عليك رحمه الله. كان السلف يعدون للقتال الحصان لشدته ولقوته وحدته وللإغارة والبيات الحجر، لأن ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسيل الخصي لأنه أصبر على السيل. وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول وعرفه صاحبه قبل القسمة فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. وتفاريع الغنائم وأحكامها فيه آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازع في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذكر الجمل الجامعة. نعم. وممن فصل في هذا الأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى وكتاب الأموال لأبي عبيد، ذكروا الأحكام والآثار ولا سيما أبو عبيد في كتابه الأموال. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. فصل. وأما الصدقات فهي لمن سمى الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله من الصدقة فقال إن الله لم يرضى في الصدقة بقسم نبي ولا غيره، ولكن جزأه ثمانية أجزاء. جزأها. ولكن جزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيته. نعم. وهذا الحديث فيه فائدة، وهي أن كل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يعطى، كل من اتصف بوصف فإنه يعطى، ما لم يوجد مانع من ذلك. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية، فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. نعم، الفقراء والمساكين هذا الأول والثاني، لكن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الفقير مأخوذ من القفر، يعني يشابه القفر في الاشتقاق الأوسط، والقفر هو المكان الخالي، والفقير هو المعدم الذي لا شيء عنده أو عنده دون نصف الكفاية. هذا الفقير المعدم الذي لا شيء عنده أو عنده دون نصف الكفاية. لو كانت كفايته مثلا 1000 ريال ليس عنده سوى 300 ريال 400 ريال. وأما المسكين فهو أحسن حالا من الفقير، لأنه لا لأن المسكين مأخوذ من المسكنة وهي الخضوع والذل، لكن لا يلزم من الخضوع والذل أن لا العدم. ولهذا في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. والمسكين هو الذي يجد، هو الذي لا يجد كفايته لكن يجد فوق النصف، والذي لا يجد كفايته لكن يجد فوق النصف. مثلا كفايته كما في المثال السابق كل شهر 1000 ريال يجد 700 ريال 800 ريال 900 ريال، هذا يسمى مسكينا. فيعطى الفقير والمسكين يعطيان كفايتهما مدة سنة، ولا نعطيهما أكثر من سنة، لأن الزكاة تتجدد كل سنة، ولأنه ربما تتغير حالهما، فيعطون ما يكفيهما وعائلتهما سنة. ولهذا قال: فلا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. أحسن الله عليه رحمه الله. والعاملون عليها يدخل في الفقراء والمساكين، يدخل ما لو أعطي الإنسان للنكاح يدخل في ذلك، إذا كان الإنسان يريد نكاحا وليس عنده مال فإنه يعطى، لأن النكاح من الضروريات. فكما أنه يعطى مالا لمأكله ومشربه ومسكنه، فكذلك أيضا يعطى مالا للنكاح لأنه من الضروريات. وفي هذا أيضا ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يعطى طالب العلم إذا تفرغ للعلم، فطالب العلم المتفرغ للعلم فيعطى ولو كان قادرا على التكسب، لأن منفعته متعدية. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. ها؟ إذا ما كفت. نعم، يعني عنده زوجة مثلا ولا تكفيه، أو مريضة ويحتاج يتزوج أخرى، يعطى دفعا للحاجة. أحسن الله عليك. الفقير والمسكين ما يعطيان ما يغنيهما على الأذى؟ لا، يعطيان سنة، لأن الزكاة تتجدد كل سنة، ولأننا ربما لو أعطيناهما حق ما يحتاجانه 10 سنوات أو 5 سنوات ربما بعد سنة يغتنيان، وهما إذا قبض ملكاه ملكا تاما فلا تستطيع الرجوع. لكن نقول أن نعطيكما إذا مضت سنة، إن تغيرت حالكما فالحمد لله، إن بقيتما على ما أنتما عليه ارجعا ونعطيكما الزكاة. هذا يعني خلينا نسوي تحديث معلومات، يعني الفقير المسكين كل سنة يحدث مثل حين الضمان وغيره. نعم، لأنه ما يمكن إنسان يستمر على حالة واحدة، وإذا بعض الناس يسجل في الضمان أو يسجل في حافز أو غيره ومع ذلك تتغير حاله ويغتني يستمر، لا يجوز. هم أعطوك يعني خصوصا الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي مصرفه كالزكاة، فالأموال التي تصرف فيه هي زكاة، من لا تحل له الزكاة لا يحل له أن يأخذ. نعم. ليه؟ أي ضمان من أموال الزكاة. نعم. أحسن الله. وليس كله يعني فيه يعني غالبية من الزكاة، وإلا البقية تدعمه الدولة، لكن غالب المال اللي فيه حسب ما أعرف إنه من الزكاة، يحال عليها من مصلحة الزكاة والدخل. نعم. أحسن الله. رحمه الله. والعاملون عليها هم الذين يجمعونها ويحفظونها ويكتبونها ونحو ذلك. نعم، العاملون عليها جباتها وحفاظها وقسامها كل هؤلاء، وهؤلاء يعطون للحاجة إليهم لا لحاجتهم، فيعطون ولو كانوا أغنياء. العامل عليها يعطى ولو كان غنيا، لأنه يعطى للحاجة إليه لا لحاجته، نحن نحتاجه لأجل أن يذهب ويجب الزكاة. نعم. لا هذا إذا لم يكن، أما إذا كان موظفا من قبل الدولة ما يعطى. إيه؟ لكن في السابق كان الإمامة يقول يا فلان اذهب اجب الزكاة، هؤلاء يعطى. أما الآن يعني الموظفون التابعون لمصلحة الزكاة لا يجوز أن يأخذوا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: المؤلفة قلوبهم، سنذكرهم إن شاء الله تعالى في مال الفيء. نعم، المؤلفة قلوبهم، وهم نوعان: مسلمون وكفار. مسلمون وكفار. فالمسلمون، فالمسلم منهم يعطى تقوية لإيمانه، يعطى تقوية لإيمانه أو كفا لشره. وأما الكفار فيعطى ترغيبا له في الإسلام أو كفا لشره أو لإسلام نظيره. ولا يشترط على الصحيح أن يكون سيدا مطاعا في قومه، لا يشترط. وقول الفقهاء رحمه الله: والمؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته. نقول هذا القيد غير صحيح، بل سواء كان مطاعا، سواء كان سيدا مطاعا أم لا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: نعم. وفي الرقاب يدخل فيه إعانة المكاتبين، وابتداء الأسرى، وعتق الرقاب. هذا أقوى الأقوال فيها. نعم، وفي الرقاب يدخل فيه ثلاث أشياء: أولا أن يشتري رقبة فيعتقها، وثانيا أن يفتدي أسيرا مسلما، وثالثا أن يعين مكاتبا. إذن وفي الرقاب، نقول مصدر في الرقاب ثلاثة أمور: أولا أن يشتري رقبة فيعتقها، والثاني أن يفتدي أسيرا مسلما، يعني أسره الكفار أو غيرهم أيضا، فيفتديه بمال، يقول خذوا مثلا 10,000 ريال وأطلقوا سراحه، والثالث إعانة المكاتب، أن يعين مكاتبا على كتابته. ويشير إلى هذا المكاتب قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال العلماء: ونعم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال أهل العلم: وهذا الإيتاء موجه إلى صنفين: إلى السيد وإلى غير السيد. فإلى السيد بأن يحط عنه شيئا من النجوم، يعني العجال، وإلى غير السيد بأن يعطى من الزكاة. نعم. ها؟ لا لا لا، ما يدخل. أحسن الله عليك. رحمه الله: والظالمون هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها فيعطون وفاء دينهم ولو كان كثيرا، إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالى فلا يعطون حتى يتوبوا. طيب، يقول: الغارمون جمع غارم، وهو من لزمه الغرم، والغرم يعني الدين. والغارم نوعان: غارم لنفسه، وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه يعطى إذا لم يكن عنده وفاء، يعطى إذا لم يكن عنده وفاء. قال المؤلف رحمه الله: حتى لو كان دينه كثيرا، إلا أن يكون قد غرم هذا الدين في محرم، في معصية، فلا يعطى حتى يتوب. والثاني غارم لإصلاح ذات البين، غارم لإصلاح ذات البين، فيعطى من الزكاة إن لم يدفع من ماله، إن لم يدفع من ماله، فإن دفع من ماله لم يعطى. وذلك أن يجد رجل قبيلتين أو طائفتين متناحرتين وبينهما خصام، فيريد الإصلاح بينهما، ويلزم من الإصلاح أن يعطي هؤلاء إيمانا وهؤلاء إيمانا، هذا الغارم، فيعطى من الزكاة بشرط أن لا يدفع من ماله، بشرط أن لا يدفع من ماله. لأنه إذا دفع من ماله فإن وصف الغرم الذي يستحق به الأخذ ليس موجودا فيه. أما إذا قال ذهب إلى أهل الزكاة وأخذ منهم، أو قال أعطيكم من مال الزكاة، ففي هذه الحال يعطى. إذن إذا التزم في ذمته، إذا التزم في ذمته أو ذهب إلى أهل الزكاة وأخذ منهم ففي هذا الحال يعطى يعني يأخذ منهم. أما إذا دفع من ماله فلا. ها؟ ولو نوى الرجوع، لأن الآن هو هل هو غارم